السلام عليكم معالي الشيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم بما بعث به أحد الإخوة، يقول: ما معنى قول الله تعالى: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وفي من نزلت؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله جل وعلا: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قبلها قوله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يقول المفسرون: يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، المتكثرين بما لم يعطوا. فالذي يدعي لنفسه الدعاوى الطويلة العريضة ويقول: أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، ولم يفعل من ذلك شيئا أو فعل بعضه متكثرا بذلك، كما جاء في الحديث: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هؤلاء لا تحسب أنهم بمفازة بمنأى عن العذاب. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حب المدح والثناء جاء ذمه كثيرا، وجاء إخبار وجاء مدح إخفاء العمل. يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فاعمد إلى حبك الثناء، إلى حبك للثناء، فاذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه ويضر ذمه إلا الله جل وعلا. وذكر حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطني يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذاك الله، ذاك الله. يحب أن يحمد بما لم يفعل. أشار بعض أهل العلم أنه ليس في هذا ما يدل على ذم من يحب أن يمدح بما فعل، أن يمدح بما فعل، ولكن السلف والأئمة يضربون عن بعض القيود صفحا، فمثل هذا يمنعون المدح بالكلية، سواء فيما حب المدح، يمنعون حب المدح بالكلية سواء كان فيما فعله أو فيما لم يفعله، وإن كان القيد صريح في الآية. لماذا؟ احتياطا للنفس، لأن الإنسان إذا استشرف للمدح بما يفعل استشرفت نفسه لما وراء ذلك أن يمدح بما لم يفعل. نظير ذلك: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا النص بهذا اللفظ يجعل المسلم على خوف ووجل واهتمام واحتياط ومراقبة لحسن الخاتمة. في حديث آخر وهو في الصحيح: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأئمة والسلف لا ينظرون إلى مسألة فيما يرى الناس، فيما يرى الناس. لماذا؟ لأنه إذا استصحب هذا حدثته نفسه أنه مخلص وأنه لا يدخل في هذا الحديث، لأنه يعمل لله جل وعلا لا فيما يبدو للناس. على كل حال، مثل هذه القيود الدقيقة التي يفهمها أصحاب القلوب الحية السليمة، يذكرها أهل العلم وأهل العمل والتقوى والعبادة، وما يأتي وراء ذلك زيادة خير وفضل، وإلا فالنص في الآية في: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذا أحب أن يحمد بما فعل، نعم، مفهوم الآية أنه لا شيء فيه، لكن وما يدريك أنك إذا أحببت ذلك واستشرفت له، تحب أن يمدحك الناس بأعمالك الصالحة، النفس تهفو إلى الزيادة من المدح حتى تتطاول إلى أن يمدح بما لم يفعل، فيدخل في الوعيد في الآية. وكذلك النص والقيد ظاهر في قوله فيما يبدو للناس. السلف لا يلتفتون إلى مثل هذا، وينظرون إلى حسن العاقبة وحسن الخاتمة، بغض النظر عن كونه عمل مخلصا أو في إخلاصه شيء، إنما ينظرون إلى العاقبة وحسن الخاتمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يقول: ما حكم قيامي بعمل وساطة بين مؤسستين أعمل في إحداهما مع أخذ عمولة على الوساطة؟ هذا الوسيط الذي يتقاضى أجرة من إحدى الشركتين الذي يأخذه ممن يبيع أو يشتري من هذه الشركة التي هو يعمل فيها بالأجرة رشوة، ما دام يتقاضى أجرته، ولا يؤمن أن ينحاز إلى هذه الشركة التي تعطيه هذه الوساطة على حد زعمه أن يتعاطف معها ويشتري لشركته بأغلى مما تستحقه السلعة، بأغلى ما تستحقه السلعة، وهذه من نتائج الرشوة وسبب من أسباب منعها والتشديد فيها. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. والرشوة التي سرت في كثير من أقطار المسلمين حيث لا تمشي كثير من أمورهم إلا بها، هذه هي التي عطلت الأعمال وقضت على كثير من المصالح وشقت على الناس، معنى أنك دفعت لهذا الذي يعمل في هذه الشركة، فما بال العميل الآخر الذي لا يدفع شيئا؟ سوف تتعطل مصالح ولا تقضى حوائجه حتى يدفع مثل ما دفع غيره، وتأخذ أو يأخذ غيرك من زملائك مثل ما أخذت، فينتشر الفساد وتتعطل المصالح، والله المستعان. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يوجد في القرآن بين أيدينا آيات للتلاوة فقط ولا يعمل بالأحكام التي فيها، وما الفائدة إذن من ذلك؟ القرآن فيه الناسخ والمنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالنسخ ثابت في القرآن وفي السنة ومجمع عليه بين من يعتد بقوله من أهل العلم، وإذا نسخ الحكم وبقيت التلاوة دخل في سؤال السائل. يوجد في القرآن بين أيدينا آيات للتلاوة فقط، نعم، والمنسوخ الناسخ والمنسوخ في القرآن فيه ما نسخت تلاوته فقط وبقي حكمه، وهذا قليل. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، هذا نسخت التلاوة وبقي الحكم، الرجم ثابت لكن الآية لا توجد في القرآن، نسخت التلاوة وبقي الحكم، وهذا قليل. عكسه أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وهذا كثير، وهذا كثير. ومن أمثلته قوله جل وعلا: متاعا إلى الحول غير إخراج، في عدة المتوفى عنها، كانت تعتد حول كامل ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة، بقيت الآية متاعا إلى حول غير إخراج تتلى إلى يوم القيامة وحكمها منسوخ. ومن الآيات ما نسخ لفظه وحكمه، وهذا أيضا موجود وله أمثلة جاءت بها السنة. قد يقول قائل كما جاء أشير إليه في السؤال: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ في رفع الحكم وبقاء التلاوة، قالوا: الجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة. هذه الآية وإن نسخ حكمها وبقيت تلاوتها لها حكم قراءة باقي الآيات، الحسنة الحرف بعشر حسنات، فالقارئ يستفيد هذه الحسنات وإن كان الحكم مرفوع. وثانيهما أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع المشقة، ورفع المشقة كما في آية متاع الحول غير إخراج، تذكر الناس بأن كانت العدة سنة كاملة، سنة كاملة، وجاء في الحديث الإشارة إليه، كانت حتى كنا تمكث الحول كاملا، فكونها تنسخ بأربعة أشهر وعشرة مما يخفف على المتوفى عنهم، وتذكرهن بهذه النعمة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ما حكم حمل الطفل في الصلاة وبه نجاسة في الحفاظ؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الصلاة الظهر وحامل أمامة بنت زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، فصلى وهو حاملها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والحديث في الصحيح. ولا يؤمن من هذا الطفل الذي هو دون التمييز المحمول أن يبول والمصلي أو الطائف حامل له. قد يقال بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يحفظ هذا الطفل من أن ينجسه أو يؤثر في صلاته، لكن إذا لم تصل النجاسة إلى المصلي، مع أنه قد يكون محتاجا إلى حمله لعدم وجود من يكفله، إذا لم تصل النجاسة إلى المصلي فالمرجح أن صلاته صحيحة ولو خرج منه شيء وبقي محفوظا لا يصل إلى المصلي كالحفاظات المسؤول عنها. فإذا لم يصب بدن المصلي ولا ملابسه من هذه النجاسة شيء، فالمرجح أنه أن الصلاة لا تتأثر، وكذلك الطواف في حكم الصلاة. وأما ما في جوف الطفل فهو معفو عنه كالذي في جوف المصلي المكلف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: أشاهد بعض الناس في المسجد إذا أراد أن يمر بين يدي المصلين ينحني ويضع يده بينه وبين المصلين ويمشي إلى أن يتجاوزهم، فهل وضع يده هكذا مما يبيح له المرور بين أيديهم؟ الأصل في السترة أنها للمصلي وليست للمار، سترة للمصلي وليست للمار، فلا بد أن الذي يتسبب في السترة هو المصلي، أو إذا أراد أن يمر المار ووضع شيئا منفصلا عنه بين يدي المصلي جاز له المرور. أما أن يضع يده وهي جزء منه لا تنفصل عنه فهذا مرور بين يدي المصلي، وضع يده أو لم يضعها، فلا ينفع مثل هذا. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يصح حديث النهي عن أكل لحوم البقر؟ جاء في أحاديث ضعيفة كما في الحديث الذي في المراسيل لأبي داود قال: حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثتني امرأة من أهلي عن مليكة بنت عمرو أنها وصفت لها سمن بقر من وجع كان بحلقها، وقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء. وجاء في مسند ابن الجعد في المستدرك للحاكم وغيرها من كتب السنة، وجاء في كتب الموضوعات وكتب المشتهرة مثيل نظير ذلك، وصححه بعض المتأخرين. ولا شك أن لفظ منكر، مع أن السند لا يثبت. في مراسيل أبي داود: حدثتني امرأة يعني مجهولة. نعم، فالحديث لا يثبت. وقد امتن الله جل وعلا بالبقر، امتن الله جل وعلا في البقر كما في سورة الأنعام، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ثمانية أزواج. نعم، منها من الإبل زوجين ومن البقر زوجين، هذا سياق امتنان. وإذا كان لحمها داء، واللحم الأكل من لحمها أعظم وجوه الانتفاع، فإذا قلنا إنه داء فكيف يمتن بالداء؟ هذا ما يدل على ضعف الحديث ونكارة متنه، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. السائل يقول: ما حكم الوقوف على مداخل شوارع المعارض وقبل الوصول إلى ساحة الحراج لتلقي بائعي السيارات؟ ثبت في الصحيح البخاري، في صحيح البخاري، أنه ترجم باب منتهى التلقي: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، ورجل اسمه جويرية وأبوه اسمه أسماء، واسمه واسم أبيه من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، جويرية بن أسماء، عن نافع مولى بن عمر، عن عبد الله مولاه بن عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله عن البخاري: هذا في أعلى السوق، يبينه حديث عبيد الله. التلقي سببه أن لا يتلقى صاحب السلعة حتى يبلغ بها السوق ويبيع سلعته على بينة، لا يخدع قبل أن يصل إلى السوق ولا يعرف قيمة سلعته، فإذا وصل السوق فليبع بما شاء، لكن قبل الوصول إلى السوق لا يجوز أن يتلقاه أحد،